قليل أبدأ من العبارة الأخيرة أن المراكز لا تأتي بخير بعد شوي نهاية وإذا كانت يعني اللي قائمين عليها مراكز التحفيظ حتى تجد لها مراكز التحفيظ لأننا نحن نتحفظ على ذكر لفظ الخلوة لأننا لا نعلم له دليلا في مصطلح هكذا إلا عند الصوفية في الغالب مراكز التحفيظ إذا كان قائم عليها من شبابنا ومشايخنا السلفيين هم اللي قائمين هذا شكلنا شيء طيب يعني يجد مركز تحفيظ لا يعني تعلمون فضل تعليم القرآن جل وعلا ومشايخ حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا فضل عظيم يعني ومراكز التعليم في مكاتب الأوقاف أقسام قسم موجود ويتبع إدارة وهي اللي تصرف عليه وتكلف عليه مفتشين أو موجهين فإذا كان القائم عليه من شبابنا السلفي هذا فضل عظيم أما قضية التحوير من إلى هذا يعود لأمور أولا الوقف من أوقف الأرض أرادها مسجدا أو أرادها لله جل وعلا إذا كان أرادها مسجدا فيبقى الأمر هنا هي الآن يرجع فيها لمكتب الأوقاف حسبة المسافة وغير ذلك لو لهم أن يراجعوا الـ هذا الشخص إذا كان مازال حيا ورثته في هذا في هذا القصر في الوقف أوقفها مسجدا إذا كان أوقفها لله فالأمر واسع الأمر الآخر يرجع لمكتب الأوقاف من حيث المكان ما يكون أحيانا مسافة قريبة جدا فقد تكون سبب في التفريق وأحيانا تكون المسافة نعم ضيقة لكن عدد السكان كثير ما يسع المسجد اللي موجود لكن صغير في الحجم ها؟ قد يكون مسجد صح لكن صغير في الحجم والآخر اللي بينشوه كبير ويستوعب عدد السكان أو مثلا فترى يرى القسم أو يرى المكتب مصلحة أخرى في بناء المسجد غير ما يظهر لنا أن مثلا قريبات المسافة أو غير ذلك فقصدي هذا الإجراء بالنسبة للمركز أو من المسجد إلى مركز وغير ذلك يرجع فيه إلى مكتب الأوقاف.